مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمال والكل إليك عرض وعجب. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم. اغفر ذنبي ووقفتي بين يديك يا ذا القدم. اغفر ذنبي ووقفتي بين يديك يا ذا القدم. كل يا أمل ربي فالعفو لديك يا خير حكم. كل يا أمل ربي فالعفو لديك يا كل أمل رب فالعفو لديك يا خير حكم. مسكيني